الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه في صحيح مسلم قوله: فأتته امرأة تسأله عن نبيل الجر. أما الجر ففتح الجيم وهو اسم جمع الواحدة جر، ويجمع أيضا على جيران، وهو هذا الفخار معروف. وفي هذا دليل على جواز استفتاء المرأة الرجال أجانب وسماعها صوتهم وسماعهم صوتها للحاجة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وعمل بسنة يوم الدين. ما زال في حديث وفد عبد القيس، وهنا هذه الفقرات تتعلق بسؤال امرأة لابن عباس رضي الله تعالى عنها عن نبيذ الجر. عرفنا معنى النبيذ، وأن النبيذ يطلق على نبذ أو وضع ثمار، بعض الثمار في الماء من أجل أن ينقى وأن يحلو الماء فيشرب الماء ويؤكل، يعني الثمار كوضع الزفير أو التمر أو التين أو المشمش ونحو ذلك، فهذا يسمى نبيذ. إذا ترك مدة إنه يتخمر، وإذا تخمر أصله يصبح مسكر فيحكم عند ذلك. فهنا تسألوا عن نبيذ الجر ليس عن خمر التي تصنع، إنما عن الانتباس في الجرار، هل يجوز أن تنتبس في الجرار أم لا؟ نعم. وفي هذا دليل على جواز استفتاء المرأة الرجال الأجانب وسماعها صوتهم وسماعهم صوتها للحاكم. وفي قوله أن وفد عبد القيس إلى دليل على أن مذهب ابن عباس رضي الله عنه أن النهي عن الالتباس في هذه النوعية ليس بمنسوخ، بل حكمه باق. يعني نهى، ولما نهى معناه أنه يعني يرى أن الحكم باق أو منسوخ. صحيح أنه منسوخ، يعني أنه منسوخ اللي هو الالتباس في هذه الأوعية، لأن الرسول نهى وفد عبد القيس عن الأوعية، عن هذه الأوعية الأربعة، قال لهم وأنهاكم عن أربع، ذكر منها هذا مقيد ومزفر النقير والحنجمة. نعم، فهذه الصحيح أن هذا منسوخ، وأن النبي أمرهم بعد ذلك بأن يلتبسوا في كل الأوائل. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم منصوب على المصدر استعملته العرب وأكثر اسمه تريد به المسلم وحسن اللقاء، ومعناه صادفت رحبا وسعدا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا الندامة، هكذا هو في الأصول الندامة بالألف واللام، وخزايا بحذفهما، وروي في غير هذا الموضع بالألف واللام فيهما، وروي بإسقاطهما فيهما، ورواية فيه غير بنصف الراء، غير بنصف الراء على الحال. وأشار صاحب التحرير إلى أنه يروى أيضا بكسر الراء على الصفة للقوم والمعروف الأول، ويدل عليه ما جاء في رواية البخاري مرحبا بالقوم الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة، والله أعلم. أما الخزايا فجمع خزيان كحيران وحيار وسكران وسقار، والخزيان المستحي وقيل الدليل المحال. وأما الندامة فقيل أنه جمع ندمان بمعنى نادم، وهي لغة في نادم حكاها القزاز صاحب جامع اللغة والجوهري في صحاحه، وعلى هذا هو على بعض. وقيل هو جمع نادم تباعا للخزايا، وكان الأصل نادمين فأتبع الخزايا تحسين للكلام، وهذا الاتباع كثير في كلام العرب وهو من فصيحه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم رجعن مأزورات غير أتبع مأزورات لمأجورات، ولو أفرد ولم يضم إليه مأجورات لقال موزورات، كذا قاله الفراء وجماعات قالوا. ومنه قول العرب أني لآتيه بالغدايا، أني لآتيه بالغدايا والعشايا، جمع غداية على غدا على غدايا اتباعا للعشايا لعشايا، ولو أخرجت لم يجد الأقضوات ولو أخرجت لم يجد الأقضوات. وأما معناه فالمقصود أنه لم يكن منكم تأخر على الإسلام ولا علا ولا أصابكم أسابق ولا سبع. يعني معنى نفي الخزي يعني. نفي الخزي عنهم أنهم دخلوا في الإسلام بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهم الكتاب فلم يؤثروا ولم تداس يعني بلادهم فهم غير خزايا ولا ندامة يعني على الدخول في الإسلام فإن الإسلام خير الكل. نعم. ولا أصابكم أسار ولا سبع سبع ولا أشبه ولا ما أشبه ذلك مما تستحيون بسببه أو تذلون أو تذلون أو تعانون أو تندرون والله أعلم. قوله وقال يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة. الشقة بضم الشين وكسرها لغتان مشهورتان أشهرهما وأفصحهما الضم وهي التي جاء فيها القرآن الكريم. قال الإمام أبو إسحاق الثالثي وقرأ عبيد بن عمير بكسر الشين وهي لغة قيس والشقة السفر البعيد كذا قاله ابن السكين وابن قتيبة وقطره وغيره. قيل سميت شقة لأنها تشق على الإنسان وقيل هي المسافة وقيل الغاية التي يخرج الإنسان إليها. فعلى القول الأول يكون قولهم بعيدة مبالغة في بعدها والله أعلم. قولهم فمرنا بأمر فصل هو بتنوين أمر قال الخطابي وغيره هو البين الواضح الذي ينفصل به المراد ولا يشري. قوله صلى الله عليه وسلم وأخبر وأخبر وأخبر وأخبر وأخبر به وأخبر وأخبر به من وراءكم من وراء. نعم. وقال أبو بكر في روايته من وراءكم هكذا ضبطنا وكذا هو في الأصول الأول بكسر الميم والثاني بفتحها وهما يرجعان إلى معنى واحد قوله وحدثنا غصب بن علي من الجهضمي هو بفتح الجيم والضاد المرجعه وإسكان الهاء بينهما وقد تقدم بيانه في الجهة المقدمة. قوله قال جميعا بلفظه جميعا منصوبة على الحال ومعناه اتفق مجتمعا على التحديد فيما يذكره أما مجتمعين في وقت إما مجتمعين في وقت واحد وإما في وقتين ومن اعتقد أنه لا بد أن يكون ذلك في وقت واحد فقد غلط غلطا بينا. قوله وقال صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والألم. أما الأشج اسمه المنذر بن عامر بالدال المعجم العصري بفتح العين والصاد المهملتين هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله ابن عبد البر والأكثرون أو الكثيرون. وقال ابن الكلبي اسمه المنذر بن الحارث بن زياد بن عصر بن عوف وقيل اسمه المنذر بن عامر وقيل المنذر بن عبيد وقيل اسمه عائل بن المنذر وقيل عبد الله بن عمرو. أما الحلم فهو العقل وأما الأمان فهي التثبت وترك العدل وهي مقصورة طهوين مقصورة. وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له ما جاء في حديث الوقت أنهم لما وصلوا المدينة بادروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقام الأشد عند رحاله فجمعها وعطل ناقته ولبس أحسن ثيابه ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقربه النبي صلى الله عليه وسلم وجلسه إلى جانبه ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تبايعون على أنفسكم وقومكم. فقال القوم نعم. فقال أشد يا رسول الله إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه. نعم ما تزاوله يعني تبعده عن شيء أشد عليه من دينه يعني مثلا الدين اعتقاد ومسلك وعمل فأكره شيء عند الإنسان أنك تزيله عن دين التي هو عليه صرف النظر عنه يعني ما هو الدين. يعني راجع النبي لما قال له النبي تبايعوني على أنفسكم ومن وراء فقال نعم نبايعك على أنفسنا ومن وراء طبعا يبايعهم على عمل أعمال عظيمة عمل الدين فالأشهد يعني تريث وقال له يعني يبايعك على أنفسنا أما عن يعني عن إخواني الذين تركناهم فنعرف عليهم الأمر، فمن وافق نبايعه، فأما من خالف لا نستطيع أن نأخذ بيعته الآن وهو غائب عنا، فربما لن يرضى هذا، فنكون قد أخلفنا عهدك معنا أن نحن بايعناك على أنفسنا وعلى من وراءك. نعم، فما حد لهذا قال له إنك لا يعني أصعب شيء عن الإنسان أن تزيله له عن دينه. نعم، نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعو، نرسل من يدعو يعني قوما. نعم، فمن اتبعنا كان منا. نعم، ومن أبى قاتلنا. ومن أبى قاتلنا. نعم، قال صدقت إن فيك خصلتين الحديث. نعم، قال صاد عياض فالأناس تربصه حتى نظر في مصالحه. نعم، ولم تربصه تضرع. نعم، ولم يعلم. والحلم هذا القول الذي قاله الدان على صحة عقله وجودة نظره. نعم، للعوام. نعم، قلت ولا يخالف هذا ما جاء في مسند أبي يعلى وغيره أنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أن فيك خصلتين الحديث قال يا رسول الله كان فيا أم حدثا؟ كان فيا يعني جبلة وطبع أم حدثا بالتعلم والتكسب؟ قال بل قديم. قال بل قديم يعني أنه كان في جبلة الله عليه. قال قلت الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما. قوله حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس قال سعيد وذكره قتاده ابا نضره عن ابي سعيد الخدري. معنى هذا الكلام ان قتاده حدث بهذا الحديث عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري كما جاء مبينا في الرواية التي بعدها من رواية ابن أبي عدي. وأما أبو عروبة في العين اسمه مهران، وهكذا يقوله أهل الحديث وغيره عروبة بغير ألف ونعم. وقال ابن قتيبة في كتاب أدب الكاتب في باب ما تغير من أسماء الناس هو ابن أبي العروبة الألف والنعم، يعني أن قولهم عروبة لحمة، وذكره ابن قتيبة في كتابه المعاد كما ذكره غيره. فقال سعيد بن أبي عروبة يكنى أبو النضر لا عقب له، يقال أنه لم يمس امرأة قط واختلط في آخر عمره، وهذا الذي قاله من اختلاطه كذا قاله غيره، واختلاطه مشهور. قال يحيى بن معين اختلط يعني اختلط عقله، لكن اختلط يعني اختلط عقله فيحدث بشيء خارج شيء يحدث فيه يدخل الكلام بعض البعض هو يعني نوع من الخرف. نعم، وفي آخر عمره يعني في المدة الأخيرة يعني كل وفاته. نعم، وخلط سعيد بن أبي عروبة بعد هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن سنة 42 يعني ومئة، ومن سمع منه بعد ذلك فليس بشيء. ويزيد يعني هذا الوقت الذي كان يعني اختلط بعده، وأما الذي قبله كان يعني عقله صحيح، فمن حدث عنه قبل أن يختلط هذا حديث يكون صحيح، أما من لقيه بعد ذلك وحدث عنه بعد هذا يكون هذا حديث خلاص يعني مدخول فيه. نعم، ويزيد بن هارون صحيح السماع له بواسطة، وأثبت الناس سماعا من عبد بن سليمان. نعم، قلت وقد مات سعيد بن عروبة سنة 56 ومئة، وقيل سنة 57، وقد تقرر من القاعدة التي قدمناها أن من علمنا أنه روى من المختلط في حال سلامته قبل المختلط في حال سلامته قبلنا روايته واحتجلنا بها، ومن روى في حال الاختلاط أو شككنا فيه لم نحتج بروايته. وقد قدمنا أيضا أن من كان من المختلطين محتجا به في الصحيحين فهو محمول على أنه ثبت أخذ ذلك عن قبل الاختلاط. والله أعلم. وأما أبو نضرة بفتح النون وإسكان الضاد المعجمة تكون منذر بن معلم بن قطع بكسر القاف وإسكان الطاء العوضي بفتح العين والواو وبالقاف، هذا هو المشهور الذي قاله الجمهور. وحكى صاحب المطالع أن بعضهم سكن الواو من العرق والعوفة بطل من عبد القيس وهو بصري والله أعلم. وأما أبو سعيد الخدري فهو اسمه سعد بن مالك بن سنان منسوب إلى بني خدر، وكان أبوه مالك رضي الله عنه صحابيا أيضا قتل يوم أحد شهيدا. قوله صلى الله عليه وسلم فتقذفون فيه من القضيعات أما تقذفون فهو بكاء مثنى أو مفتوح ثم قاف ساكنة ثم ذال معجمة معجمة مكسورة ثم فاء ثم واو ثم نون كذا كذا وقع في الأصول كلها في الموضع الأول. ومعناه تلقون فيه وترمون تلقون فيه وترمون. وأما قوله في الرواية الأخرى وهي رواية محمد بن المثنى وابن بشار عن ابن أبي عدي وتذيفون به من القضيحة فليس فيها قاف، وروي بالدال المعجمة وبالمحمل وهما لغتان فصيحتان وكلاهما بفتح التاء، وهو من داف يذيف بالمعجمة كباع يريح وداف يدوف بالمهمل كقال يقول وإهمال الدال أشهر في اللغة، وضبطه بعض رواة مسلم بضم التاء على رواية المهمل وعلى رواية معجمة أيضا، جعله من أذافة والمعروف فتحها فتحها من داف وأذافة ومعناه على الأوجه كلها خوف والله أعلم. وأما القضيعاء فبضم القاف وفتح الطاء وبالمد، وهو نوع من التمر الصغاء يقال له الشهريز أو الشهرين بالشين المعجرة والمهملة وبضمهما وبكسرهما. قوله صلى الله عليه وسلم حتى أن أحدكم أو أنا حتى أن أحدكم أو أن أحدكم يضرب ابن عمه بالسيف، معناه إذا شرب الشراب سكر فلم يبق له عقل وعاد به الشر فيضرب ابن عمه الذي هو عنده من أحب أحبابه وعاد من أفسدته، على أنه يبدأ معكم السكر على من أحبه تأخذون من هذه القطيعات هذه صغار التمر تلقونه في الماء ثم إذا يعني تتركونه إذا سكر يشرب الإنسان، فإذا سكر يفعل مثل هذه القضاء فضرب عمه السيف. فيضرب العم الذي هو عنده أحب أحبابه وهذه مفسدة عظيمة ونبدأ بها على ما سواها من المفاسد. وقوله أحدكم أو أحدهم شك من الراوي والله أعلم. قوله وفي القوم رجل أصابته جراحة واسم هذا الرجل جح وكانت الجراحة صافة. قوله صلى الله عليه وسلم في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها أدم جلود يلاث على أفواهها يعني تربط الحزام أو البكاء ثم الكرب يعني. أما الأدم ففتح الهمزة والدال جمع أدين وهو الجلد الذي تم ببعضه. وأما الإلاف على أفواهها فبضم المثنى من تحت وتخفيف اللام وآخره تاء مثلثة كذا ضمطناه وكذا هو في أكثر الأصول. وفي أصل الحارم أبي عامر العبدري ثلاث من المثنى فوق وكلاهما صحيح. فمعنى الأول لف الكيس على أفواهها ويربط به، ومعنى الثاني لف الأسقية على أفواهها كما يقال ضربته على رأسه. قوله أن أرضنا كثيرة الجرذان كما ضبطناه كثيرة بالهاء في آخر الجرذان كذا ربطناه كثيرة بالهاء في آخره، ووقع في كثير من الأصول كثير بغيرها. قال صحيح في كل في وفد عبد الخيس والجرذان اللي هي كما الجرذ اللي هو الفئرة فأخي الكبير. نعم. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح صح في أصولنا كثير من غير تاء تانية، والتقدير فيه على هذا أرضنا مكان كثير الجرذان. ومن نظائر قول الله عز وجل إن رحمة الله كريم من المحسنين. نعم. وأما الإذلال فلكسر الجيم وإسكان الراء وبالذات المعجمة جل بضم الجيم وفتح الراء كنغرة ونغران وصردة وصردان، والجل نوع من الفرق كذا قاله الجوهري وغيره. وقال زبيدي بن مختصر العين هو الذكر من الفرق، وأطلق جماعة من الفراء حديث أنه الفرق. قوله صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان، هكذا هو الأصول مكرر ثلاث مرات. قوله قال حدثنا ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم، وإبراهيم هو أبو عقيل. قوله حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، أما أبو عاصم فالضحاك بن مخلد النبي، وأما ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. قوله حدثني محمد بن راق حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسن أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبر. هذا الإسناد معدود في المشكلات، وقد اضطربت في أقوال الأئمة وأخطأ فيه جماعات من كبار الحفاظ، فالصواب فيه ما حققه وحضره وبسطه وأوضحه الإمام الحافظ أبو موسى الأصبهاني في الجزء الذي جمعه فيه وما أحسنه وأجوده، وقد لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، فقال هذا الإسناد أحد المعضلات، ولا عضاله وقع فيه تعبيرات من جماعة واهمة، فمن ذلك رواية أبي نعيم الأصبهاني في مستخرجه عن كتاب مسلم. أبي نعيم الأصبهاني في مستخرجه على كتاب مسلم بإسناده أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة وحسن أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره، وهذا يلزم من أن يكون أبو قزعة هو الذي أخبر أبا نضرة وحسن عن أبي سعيد، ويكون أبو قزعة هو الذي سمع من أبي سعيد، وذلك منتهي بلا شك. ومن ذلك أن أبا علي الغساني صاحب تقييد المهمل رد رواية مسلم هذه وقلده في ذلك صاحب المعلم، ومن شأنه تقييده فيما يذكره من علم الأسانيد وصوبهما في ذلك القاضي عياض. فقال أبو علي الصواب في الإسناد عن ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة وحسنا أخبره أن أبا سعيد أخبره، وذكر أنه إنما قال أخبره ولم يقل أخبرهما، لأنه رد الضمير إلى أبي نضرة وحده وأسقط الحسن لموضع الإرسال، فأنه لم يسمع من أبي سعيد ولم يصح، وذكر أنه بهذا اللفظ الذي ذكره مسلم خرجه أبو علي بن السكن في مصنفه الإسناد. قال وأظن أن هذا من إصلاح ابن السكن، وذكر الغساني أيضا أنه رواه كذلك أبو بكر البزار في مسنده الكبير بإسناده، وحكى عنه وعن عبد الغني بن سعيد الحافظ أنهما ذكر أن حسنا هذا هو الحسن البصري، وليس الأمر في ذلك على ما ذكروه، بل ما أورده مسلم في هذا الإسناد هو الصواب، وكما أورده رواه أحمد بن حنبل عن روح بن عباد عن ابن جريج، وقد انتصر له الحافظ أبو موسى الأصبهاني رحمه الله، وعلق في ذلك كتابا لطيفا تبجح فيه بإجادته وإصابته مع واحد غير واحد فيه، فذكر أن حسنا هذا هو الحسن بن مسلم بن ينعم الذي روى عنه ابن جريج غير هذا الحديث، وأن معنى هذا الكلام أن أبا نضرة أخبر بهذا الحديث أبا قزعة وحسن بن مسلم وكليهما، ثم أكد ذلك بأن عاد فقال أخبرهما أن أبا سعيد أخبره، يعني أخبر أبو سعيد أبا نضرة. وهذا كما تقول أن زيدا جاءني وعمرا جاءني وعمرا جاءني فقال كذا وكذا، وهذا من فصيح الكلام، واحتج على أن حسنا فيه هو الحسن بن مسلم بن ينعم بن سلم بن شبيب، وهو ثقة رواه عن عبد الرزاق بن أبي جمع قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضر أخبره، وحسن بن مسلم بن ينعم أخبرهما أن أبا سعيد أخبره الحديث، ورواه أبو الشمس الحافظ في كتابه المخرج على صحيح مسلم، وقد أسقط أبو سعود مسعود الدمشقي وغيره ذكر حسن من الإسناد لأنهما عشقان لا مدخل لهم في الرواية. وذكر الحافظ أبو موسى ما حكاه أبو علي الغسان وبين بطلانه وبطلان رواية من غير الضمير في قوله أخبرهما وغير ذلك من التغييرات. وقد أجاد وأحسن رضي الله عنه هذا آخر كلام الشيخ أبو أبيعة رحمه الله. وفي هذا القدر الذي ذكره أبلغ كفاية وإن كان الحافظ أبو موسى قد أطلب في بسطه وإيضاحه بأسانيده واستشهاداته ولا ضرورة إلى زيادة على هذا القدر والله أعلم. وأما أبو قلعة المذكور اسمه سويد بن حيير أو ححيف حجير بحاء المهملة مضمومة ثم جيم مفتوحة حجير وآخره راء وهو باهلي بصري فرد مسلم بالرواية له دون البخاري. وقد عد فتح القاص وفتح الزاي وإسكانها ولم يذكر أبو علي الغساني قزعة وقد فتح القاف وفتح الزار وإسكانها ولم يذكر أبو علي الغسان في تغيير المهمة سوى الفتح. وحكى القاضي عياض فيه الفتح والإسكان ووجد بخط ابن الأنباري بالإسكان. وذكر في كتابه فيما يلحن فيه أن الإسكان هو الصواب والله أعلم. قولهم جعلنا الله في ذلك هو بكسر الفاء وبالمد ومعناه يقيك المكانة. قوله صلى الله عليه وسلم وعليكم بالموكا الموكا بالموكا كان يعني النبي لما لحاهم عن هذه الانتباه في هذه الرواية قال لهم عليكم بالموكا يعني بأي شيء جرب الكعب الوكي اللي هو الربط والوكاء اللي هو الإناء الذي له رباط تربط به هي القرب. وعليكم بالموكا هو بضم الميم وإشكال الواو مقصور غير محمول ومعناه انبذوا في الاستقاء الدقيق الذي يوكى أي يربط فوقه بالوكاء وهو الخيط الذي يربط به والله يربط فوقه بالوكاء نعم يربط فوقه بالوكاء وهو الخيط الذي يربط به والله أعلم. هذا ما يتعلق بألفاظ هذا الحديث. وأما أحكامه ومعانيه فقد درج جمل منها فيما ذكرته وأنا أشير إليها ملخصة مختصرة مرتبة. ففي هذا الحديث وفارق الرؤساء والأشراف إلى الأمة عند الأمور المهمة. يعني بدي أخذ من مفاد الحديث أول شيء الوفاة فإن هؤلاء أشراف وفد عبد القيس أتوا واسدين وفد الجمعة المختارة يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له من الدين أخذوا منه العهود. نعم فهذا يقول لك يؤخذ من هذا كذلك إن أشراف الناس ينبغي أن يفدوا على الإمام. نعم وفيه تقديم الاعتذار بين يدي المسألة تقديم الاعتذار بين يدي المسألة من أرادوا أن يصلوا أن يعلمهم بقول فصل حتى يعملوا به فاعتذروا يعني عن الحضور الدائم عند النبي أو المتكرر كثيرا إن أنه في شقة بعيدة شقة مكان بعيد في آخر الجزيرة يشق يعني السفر في كل حين إلى النبي. فقال نحن قوم نعيش في شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي المضر هم الربيع فبالتالي يكونوا وهم كفار فإذا طريقهم مخطوط طون عليهم الطريق لهذا ولا يقلوا أن نخلص عليك إلا في شهر حرام فمرنا بقول الفصل. فهي الشيخ يقول أنه يعني من أدب هذا الاعتذار قبل السؤال اعتذروا بوادثارهم قبل أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم قواعد الدين مفصلة حتى لا يحتاجوا إلى يعني الذهاب يعني في كل وقت اللي مزيد من التفصيل ويعني الإيضاح. نعم وفيه بيان مهمات الإسلام وأركانه ما سوى الحج، وقد قدمنا أنه لم يكن فرض. النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم مهمات الإسلام أساسيات وفصلها لهم، واحد من ثلاثة أربعة، قال ما ذكر الحج لأنه لم يكن قد فرض بعد. نعم. وفيه استهانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عندهم عنه لبعض الأصحاب كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وقد استدل به على أنه يكفي في الترجمة في الفتوى والخبر قول واحد. نعم. وفيه استحباب قول الرجل لزواره والقادمين عليه مرحبا ونحن والثناء عليهم إناثا وضصا. إناثا يعني يؤنسهم يعني، فبسطا بسط وجه يعني لا يقابلهم بعبوس وغضب، فينفرون انما بان يؤنسهم وان يبسط وجهه معهم صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه جواز الثناء على الانسان في وجهه اذا لم يخف عليه فتنه باعجاب ونحو. في رسول أثنى على وفد عبد القيس أمامه ما خلفه، قال له إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله يحبهم الله. وأما استحبابه فيختلف بحسب الأحوال والأشخاص، يعني متى يستحب حسب الأحوال وحسب الأشخاص كذلك. يمكن شخص يخاف عليه الفتنة ما يمدح في وجهه، يمدح لأنه في ظهره، فيحتاج يعني يختلف هذا الاختلاف الأحوال والأشخاص، فهو المدح في الوجه. نعم. وأما النهي عن المدح في الوجه فهو في حق من يخاف عليه ليخاف عليه الفتنة. نعم. بما ذكرنا. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة في الوجه، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه لست منهم. وقال صلى الله عليه وسلم لست منهم لما قرر على يعني أتعاهد بجاهه وإنه يسقط جانبه. قال يا بكر لست منهم، يعني لست ممن يجر إزاره خيلا. النبي قال لينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلا. أبو بكر خشي، قال يا رسول الله إني لا أتعاهد إزاري وإنه لا يسقط جانبه. أتعاهده يعني دائما أنا أكون منتبه له يعني، لكن أحيانا أجد أن جانب الإزار يسقط حتى يقع الأرض يعني. فقال لست منه، يعني لست ممن يجر ثوبه خيلا، إن يعني ما جبل عليه من الأخلاق الكريمة من التواضع والذل لله والانكسار ويعني الزهد في الدنيا يمنعه من أن يكون من أهل الكبر والبطر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبتك ومالك أبو بكر. نعم. ولو كنت إن أمن الناس إن أمن الناس علي في صحبتك ومالك أبو بكر. طبعا من أكثر ما مدح به النبي أبو بكر وكان علمه، قال إن أمن الناس علي في صحبته ومالك أبو بكر. ومعنى أمن الناس يعني أكثر الناس منا يعني فضلا وعطاء علي، الرسول يعترف إن أكثر واحد له فضل علي في الصحبة في صحبته وماله هو، فإنه في صحبته لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم في كل مواقفه، ما تخلف عن النبي في موقف خط صلى الله عليه وسلم، وكذلك في ماله واسع النبي بماله رضي الله تعالى عنه. فهذا مدح في الوجه بل بمحضر من المسلمين كلهم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته ومالك أبو بكر ولو كنت متأخرا. لا تبكي، لأن النبي كان يحدث ويقول إن رجلا خيره الله بين الدنيا والآخرة أو بين الدنيا وما عنده فاختار ما عنده فبكى، فهم مراد النبي. والصحابة الآخرون لم يبكوا لأنهم لم يعلموا مراد النبي، ظنوا أن النبي يتكلم عن يعني رجل ما. يقول إن رجلا منكر خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فأبو بكر فهم رجل وأن النبي ينهى نفسه وأنه هو رجل مبسوط أنه قد جاءه الموت وأن الله قد أخبره بأنه سيموت فبكى فقرر النبي الأدب. ثم قال إن أمن الناس علي في سخرة يوم اليوم. نعم. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال له يعني من شأنه في الدنيا اتخذ خليل له، والخليل هو الصاحب الصديق الذي يبلغ أعلى المراتب في الحب، يحبه الإنسان في أعلى المراتب لو مرتبة الخلة. لو كان له أن يفعل هذا النبي يقول لاتخذت أبا بكر خليلا، لو بدي أخذ خليل من الناس كنت أخذت أبو بكر خليل، ولكني يعني خليل الخلة جعل محبته وملء قلبي كله بالله سبحانه وتعالى. نعم. وقال له وأرجو أن تكون منهم، أي من الذين يدعون من أبواب الجنة. لما قال النبي حدث النبي أن الجنة لها 8 أبواب، وأن من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصوم دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فأبو بكر قال يا رسول الله يعني ما على ما يدخل من أحد هذه الأبواب من توى؟ قال أي واحد يدخل معني شيء معني شرط، خلاص بدلك الجنة ولو من أي أبواب. لكن هل يدعى أحد من أبوابها الثمانية؟ يدعوه أهل باب الصلاة وباب الريان وباب الجهاد وباب الصدقة. فقال له نعم وأرجو أن تكون منه. قال لي يعني أنه أن أبو بكر من الذي يدعى من كل أبواب الجنة 8 ثم يختار أي باب إن شاء الله. فهذا مدح عظيم كذلك من رسول الله. شاهد أن النووي أتى بهذه كلها ليبين أنه يجوز المدح في الوجه أحيانا حسب يعني يعني الوقت وبحسب الشخص. فأبو بكر لا يخشى مثل هذا مدح النبي له هذا لأنه لا يخشى منه يعني الغرور، إنه إذا مدح بهذا يغتر ويتكبر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم هذا المبشرهم بالجنة كذلك في حديث أبي سعيد الخدري الطويل لما النبي اعتزل في حائط لبعض الأنصار ثم بقي أبو هريرة على الباب أو أبو سعيد مر على الباب، وكان أي واحد يأتي ليدخل على النبي كان يقول انتظر حتى استأذن لك فيأذن فيروح للرسول يقول يا رسول الله فلان بالباب، يقول له إذن له. فلما جاء أبو بكر قال له إذن له وبشره بالجنة. فبشره بالجنة يعني مدح وبشرى في الوجه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان. كذلك يعني النبي صعد يوما على احد وكان معه ابو بكر وعمر وعثمان، ارتج به من جبل. فقال له النبي اثبت احد انما عليك النبي كان نفسه صلى الله عليه وسلم وصديق وهو بكر وشهيدا عمر وعثمان، وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فان عمر قتل شهيدا وعثمان قتل شهيدا في الله عنه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة ورأيت قصرا فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخل فذكرت غيره. أدخله فذكرت غيره هذا يعني كذلك رؤية للنبي ورؤية النبي حق. قال النبي دخلت الجنة يعني في المنام فرأيت فيها قصرا، ورأيت عند القصر جارية تتوضا. يقول سألت لماذا القصر؟ قال لعمر. يقول فرغت أن أدخله ولكن ذكرت غيرتك، ذكرت أنك تغار هو عمر فوليت. فهذه رؤية رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفيها ثناء على عمر ما رأى الله تبارك وتعالى في النوم. هذا قاله النبي له في وجهه، فدل هذا على فوز المدح في وجهه. نعم. فقال عمر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله أعليك الغار؟ أعليك الغار. نعم. وقال له ما لقيك الشيطان سالما فجا إلا سلف فجا غير فج. نعم. قال له إن الشيطان لا يراك سالك فجا إلا سلك فجا غير فج. مدح عظيم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يعني أن الشيطان يفر منه ويتباعد عنه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم افتح لعثمان وبشره بالجنة. نعم. نعم. وقال لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك. نعم. وفي الحديث الآخر أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وقال صلى الله عليه وسلم لبلال سمعت دقا عليك في الجنة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سلام أنت على الإسلام حتى تموت. نعم. وقال للأنصاري ضحك الله عز وجل أو عجب من فعالكما فعالكما. نعم. الأنصار الذي أطعم ضيف رسول الله طعامه وترك نفسه وزوجته وأولاده جياع، الرسول قال له لقد عجب الله من صنيعيكم البارحة بضيفكم. كل هذه يعني الأحاديث تبين على جواز مدح الرجل يعني في وجهه ممن يخاف عليهم من الفتنة. نعم. وقال للأنصار أنتم من أحب الناس إليه. نعم. ونضع رعاة كثيرة من مدحه صلى الله عليه وسلم في الوجه. نعم. وأما مدح الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والأئمة الذين يستدعى بهم رضي الله عنهم أجمعين فأكثر من أن يحصل والله أعلم. نعم. إذا جمع بعد ذلك مدح الصحابة لمن مدحوه في وجهه والتابعين و علماء الإسلام الذين يؤخذ منهم كان العلم، يقول هذا أكثر من نصر يعني ما يمكن حصره من كثرته يعني. نعم. وفي حديث الباب من الفوائد أنه لا عتب على طالب العلم والمستفي إذا قال للعالم أوضح لي جواب ونحو هذه العبارة. ما في عتب عليه لأن وفد عبد الخيسان استوضح من النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يريده. نعم. وفيه أنه لا تأتي بقول رمضان من فيل ذكر الشهر. نعم. وفيه قول رمضان أخر في صوم الشهر رمضان، قال صوم رمضان فيجوز تسمية ضد رمضان. نعم. وفيه جواز مراجعة العالم على سبيل الاسترشاد والاحتضار. نعم. ليتلطف له في الجواب لا يشق عليه. نعم. وفيه تأكيد الكلام وتفخيم ليعرض وقعه بالنفس. نعم. وفيه جواب قول الإنسان لمسلم جعلك الله في دعك. نعم. فهذه أضرار ما يتعلق بهذا الحديث، وهي وإن كانت طويلة فهي مختصرة بالنسبة إلى طالب التحقيق والله أعلم، وله الحمد والمنة وبه التوفيق والعزم. نعم. محمد لأنه حديث عظيم طويل في هذه الفوائد وغيرها.